هذا السائل يقول: المؤلف رحمه الله في صفحة 140 يقول: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال، قال: فما المراد بحديث الأوعال وما معناه؟ أقول أيها الفاضل: الحديث المعروف بحديث الأوعال كثر الكلام حوله، وأخرجه الأئمة في دواوينهم، ونصه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. هذا الحديث أخرجه جماعة من أهل العلم، وسأتكلم عنه بعد قليل بعد أن أذكر قول أبي السعادات ابن الأثير الجزري رحمه الله في النهاية. قال: أوعال أي ملائكة على صورة الأوعال. ماذا قال؟ قال: ملائكة على صورة الأوعال. هذا حديث مشهور في كتب أهل العلم، ومروي في كثير من الكتب المسندة، يعني رواه الإمام أحمد في المسند، أبو داود في السنن، الترمذي في الجامع الصحيح السنن، ابن ماجه في السنن، الدارمي في الردع الجهمية، البزار في المسند، محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش، ابن خزيمة في التوحيد، الحاكم في المستدرك، وغير ذلك من كتب السنة. وهذا الحديث قال فيه الترمذي رحمه الله: حسن غريب. وابن خزيمة أخرجه في كتابه التوحيد الذي اشترط فيه الصحة، والحاكم في المستدرك يقول: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أيضا حسنا إسناد هذا الحديث. قال ابن القيم في كما في مختصر الصواعق، قال: إسناد أو إسناده جيد. وفي المقابل عدد من العلماء ضعفوا هذا الحديث، منهم ابن الجوزي وابن عدي والعقيلي وغيرهم من العلماء. والحقيقة هذا الحديث يدل على علو الله تبارك وتعالى، وأنه تبارك وتعالى فوق مخلوقاته جميعها سبحانه وتعالى. والأدلة التي دلت على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه فوق عرشه سبحانه وتعالى، وأنه مباين لخلقه، وأنه تبارك وتعالى في العلو، يعني في الكتاب والسنة كما قدمت في إجابة سابقة تجاوزت 1000 دليل، وقد جمعها الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه العلو لمن أراد المزيد. فالحديث إن صح فهو يدل على علو الله تبارك وتعالى فوق خلقه، والله تعالى أعلم.